الصلاة والسلام وعلى من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم إن شاء الله هناخد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل ما فيه من عظات وعبر. ومسألة إن التزكية أو التربية أو إن الإنسان يحسن من أخلاقه ومن أفعاله عن طريق الوحي، نزل الوحي ليهذب النفوس، والمفروض لما نتزكى نتغير بالقرآن وبالسنة. فلذلك احنا قدر المستطاع ممكن كل فترة ناخد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأحاديث الجامعة في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، وفي أحاديث بتصلح كقواعد عامة، في أحاديث قيلت في مواضع خاصة، وفي أحاديث قيلت كقواعد عامة. من ذلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم، الأمثلة النبوية، مواقف معينة. لذلك في أحاديث المفروض الإنسان يتربى عليها ويتزكى بها، وتكون في الطرح التربوي لتربية الأفراد من خلال سواء كتاب ربنا سبحانه وتعالى من مواضع في القرآن، أو الطرح من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث الثلاثة والصخرة، حديث غلام الأخدود، حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى اللي أتاهم الله عز وجل المال ابتلاء لهم، أحاديث من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة عن الدنيا، مثل المؤمن سواء كان نحلة أو النخلة، نحلة سواء روية مرفوعا أو موقوفا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أحاديث كثيرة، وبعض المؤلفين خص بعض الأحاديث بالتأليف فيها بحيث أن الإنسان يستفيد من هذه الأحاديث. معنا حديث النهاردة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه بعض المواقف التربوية وإسقاطات في واقعنا في العمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الحديث في البخاري في باب العلم، نقرأ الحديث أولا وبعدين نحاول نشوف الفوائد من هذا الحديث. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال الراوي: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة، إن كان الأكثر على أنها فرأى فرجة في الحلقة، المجلس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شاف فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، قعد في آخر وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابة، لما انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الموقف ده، ثلاثة جم، واحد دور على مكانه وقعد، واحد وقف في الآخر وقعد، واحد مشي، موقف ممكن يكون عابر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه ويعلم أصحابه استغل الموقف وقال للصحابة إيه؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ بما إن الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عدهوش، لا، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا برضو عايزين نقف مع الموقف ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أقول لكم حكاية النفر الثلاثة. أما أحدهم فآوى إلى الله، أو فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر اللي هو الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الأول آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والآخر الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إحنا عايزين نقف وقفات مع الحديث ده، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم موقف زي ده ما اعتبروش النبي صلى الله عليه وسلم مجرد موقف عابر في درس، اعتبروا أنه ممكن يبقى سلوك حياة ويترتب عليه معاملة من الله عز وجل. إن أحيانا طريقة معاملتك مع الصلاة سواء بالإقبال أو اللامبالاة، طريقة معاملتك مع دروس العلم، طريقة معاملتك مع بيئة الإيمان، مع الفرص الإيمانية اللي بتعرض عليك، طريقة معاملتك دي ممكن تمثل سلوك حياة، وتمثل أيضا معاملة الله عز وجل لك. بدأ الحديث عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، يبقى لازم لابد أن المربي أو الداعية يبقى له وقت يمكثه في المسجد، لما الناس تعوزه تلاقيه في المسجد دايما كتير من احاديث صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان صحابي يكون محتاج النبي صلى الله عليه وسلم، فاول مكان يفكر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يروح له فين؟ في المسجد. قبل ما يروح البيت يروح الاول يبص على الايه؟ على المسجد، ما لقوش في المسجد يبدا يسال خير، وخاصه في الاوقات اللي كان بيمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في المسجد. يبقى دور المسجد وتعظيم دور المسجد لابد انه يعظم ويرجع يكون هو المدرسه الاولى للتربيه، وفي فضائل كتير فيه مجرد المكث في المسجد. يعني انت صليت المغرب وتستنى العشاء، انتظار الصلاه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسميه الرباط، مجرد انك تجاهد نفسك على الايه؟ المكث في المسجد. ممكن واحد يقول لك طب وانا اقعد في المسجد يعني، طب ما ممكن اقوم اعمل اي حاجه تانية، لو في خير اخر اعمله، لكن مجرد المكث في المسجد ومجاهده نفسك انك تقعد اطول وقت ممكن في المسجد ده رباط، كانك بتجاهد نفسك انك تمكث في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد والناس معه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد يبقى بيعلمهم او بيتعبد وهم يتاسون به. يعني مش كل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل مجالسه ان هو بيتكلم وهم بيسمعوا، ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في المجلس يعمل ايه؟ يستغفر. لذلك كان يقولوا كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الاستغفار 100 مره. يبقى ممكن هم قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيعمل ايه؟ بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يبقى التعليم مش لازم بمجرد الكلام، ممكن بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يقوم يصلي القيام، فييجوا في رمضان يلاقوه بيصلي قيام فيأتموا به، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرر ذلك حتى لا تفرض عليهم الايه؟ التراويح. الشاهد ان التعليم ممكن يكون بالكلام او بالعمل. والناس معه اذ اقبل 3 نفر. معنى ان الثلاثه جم، يبقى الثلاثه في اول لحظه كانوا جايين في رغبه، الثلاثه كان عندهم رغبه للتعلم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الثالث اللي مشي ده اول لما جه كان في بدايه الرغبه انه عايز يتعلم، لكن في ظروف منعته انه يكمل فمشي. يعني هو مش جاي ناوي انه يمشي، لا هو جاي عزيمته ضعيفه، هو جاي نيته مش قويه، انما من الاول هو كان جاي عشان يتعلم. يبقى اذ اقبل الثلاثه، يبقى الاول ان الثلاثه كانوا جايين، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد بيعلم اصحابه، جه ثلاثه، الثلاثه اقبلوا. فبيقول الراوي فاقبل 2 وذهب 1. فبيقولوا يعني هل كده في نوعين من الاقبال؟ قال لك اه، الاول هم جم لقوا المجلس من بعيد كده فقربوا الثلاثه، لما قربوا الثلاثه واحد شاف المنظر كده من حس ان الموضوع زحمه وهيبقى فيه تعب ولسه هيطولوا والقعده بقى هتطول، قام ماشي. يعني من بعيد كده في واحد بياخد قرار في العمل للدين او في نصره الدين او حتى في اعمال الدين، بياخد قرار بدري انه يمشي والعياذ بالله، اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. هو من الاول داخل اعطى ايه؟ اعطى قليلا، من الاول داخل شكله مش ناوي يكمل. في واحد داخل كده بيتلكك عشان يمشي، يدخل مثلا يصلي حد يضايقه، والله ما انا داخل المسجد تاني، هو من الاول داخل ايه؟ بيتلكك. حد ليه يا عم ما بتجيش؟ اصل هو اللي بيقف جنبي بيدوس على صبع الصغير. طب وانت هتسيب الصلاه في المسجد عشان صبعك الصغير؟ ان هو في ناس بتتلكك عشان ايه؟ عشان تمشي من المسجد، عشان تمشي من الطاعه، عشان تمشي من العمل للدين. ليه ما بتدعوش الى الله؟ اصل انا في مره مش عارف حد قال لي كلمه ضايقتني. هو قاعد بيفكر على اي عذر انه يمشي، لان من الاول نيته مش ايه؟ مش قويه. فيقول الراوي اقبل 2 وذهب 1. اما احدهما الاولاني عمل ايه؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم المشهد اللي شافه ده زي ما قلنا بيعرفنا ان ده ممكن يبقى سلوك حياه. الناس بتتصرف ازاي المقبلين؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الايه؟ على المقبلين على الدين، ان في 3 اقبلوا على الدين. يعني الحديث ده ما بيتكلمش من الاول عن المعرض اساسا، لا ده بيتكلم عن 3 اقبلوا في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم. سلوكهم بيختلف، يعني 3 ملتزمين بتعبير المعاصر، 3 عايزين دين، لكن تصرفاتهم بتختلف حسب الواقع اللي بيشوفوه. يبقى ممكن 3 كانوا اصحاب والثلاثه قرروا يسيبوا المعاصي ويمشوا في طريق الالتزام، لكن سلوكهم بيختلف حسب الواقع اللي بيشوفوه. ممكن واحد من الاول يتصدم في واقع زميني يقوم ماشي يقول لك لا يا عم ده طلعوا وحشين ويمشي، ونشوف بقى التانيين بيعملوا ايه. يعني الحديث مش بيتكلم عن اللي معرض اساسا واللي ما بيصليش واللي ما بيجيش، لا، ده ثلاثه اقبلوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلقه من حلقات الايه العلم، او حلقه من حلقات العلم، فاقبل اثنان وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا كده يبصوا الاثنين، بقى الثالث وقف بعيد كده لقى المشهد زحمه قام ماشي على طول، وهنتكلم عنه الثالث. فقال روي اما احدهما عمل ايه، فراى فرجه في الحلقه، قعد يدور فلقى مكان فاضي كده ايه قدام، فقعد يحاول لغايه لما وصل للمكان الفاضي ده، يدل ان المكان كان زحمه، ده يدل ان المكان كان ايه، كان في زحام حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اقبال لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فراى فرجه، لقى حته فاضيه كده، وكانوا قاعدين، عشان قالوا يستحب ان في مجالس العلم يكون حلقات ويكون في تقارب، مش زي ما احنا قاعدين كده، لا، يستحب ان يكون ايه في تقارب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو او بيروى عن اصحابه وسلم كانوا اذا جلسوا مجلس لو بسط عليهم رداء واحد لغطاهم كله. الشاهد فراى فرجه، لقى حته فاضيه في الحلقه، فراح لغايه لما وصل لها وجلس فيه. الثاني بص كده مش عارف، مش لاقي فرجه، ومكسوف يدور او يسال او يقول لحد، ففضل واقف مكسوف يعمل ايه. وفي روايه انه كان هم انه هيمشي، ما هو مكسوف مش لاقي مكان، ففي الاخر قال لا، استحيا ان يعرض عن مجلس في النبي صلى الله عليه وسلم، فقام جالس في اخر مكان في المسجد وقعد وراهم كلهم، ما لقاش مكان في الحلقات حول النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وراهم، واما الاخر فجلس خلفه، واما الثالث ثالث لقى المنظر كده وزحمه، انا اتعب نفسي ليه، فادبر ايه ذاهبا وقام ماشي. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما قالش اول لما جم، استنى عشان ما يتحطوش في موقف محرج، خلص الحديث خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم عن النفر الثلاثه، اما احدهم الاولاني فآوى الى الله فآواه الله. تعالوا نقف مع الاول بقى شويه. الاول اللي جاي عايز طريق الالتزام، في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيديها القدره ان هي تفكر، ان هي تدور، عارف الشخص اللي احنا نقول عليه في تعبيرنا حرك، بيعرف يدور على صخور، بيروح يسال هو التحفيظ فين، عشان عايز احفظ قران، عايز اتعلم دعوه، عايز ابقى امام، عايز اذن، عايز اتعلم ان انا امسك حاجه صغر من صغور الدين، عايز اتعلم اي حاجه اعمل بيها دين ربنا، ويسال ويدور على اي مكان صغر فاضي للدين. فزي ما هو الاولاني دور على فرجه، فرجه يعني حته فاضيه في الصف، فرجه في الحلقات لغايه لما وصل لها، حتى بيقولوا زاحم، الشراح بيقولوا زاحم حتى يصل اليها، لذلك قالوا يستحب المزاحمه في ابواب الخيرات، انك انت تزاحم عشان تسابق، تزاحم طبعا بدون اذى، تزاحم لباب الخيرات، لذلك يسن المزاحمه على الصف الاول والاقتراع على الصف الاول، مش الناس تزهد عنه، لا، نتنافس. ففي واحد دي نفسيته عنده قدرة انه يدور ويروح ويسأل ومش مكسوف، ايه يعني لما يروح يسأل اول شيخ والشيخ ما يعبروش، يروح تاني، يروح لشيخ تاني، يروح يحفظ واللي بيجي يسمع له ما يجيش، يروح يدور على واحد تاني ويدور على مسجد تاني، يجي يقعد جلسة الضحى في مسجد يمشوه، يروح يدور على مسجد تاني، بيدور، يروح يحضر درس يتلغى، يروح يدور على درس تاني. في واحد قاعد بيبحث عن اي فرجة ليجلس فيها، عن ثغر يخدم به الدين. انت في بدايه التزامك ما انتش عارف ممكن تخدم الدين بايه، انت ممكن في الدنيا دورت لما شبعت لغايه لما لقيت لك كليه وبعدين وظيفه او اشتغلت شغلانه، شفت شغلانه مناسبه ليك. طب في الدين اعمل ايه، سؤال ناس كتير بتساله، اعمل ايه في دين ربنا؟ ممكن ما تلاقيش واحد يقولك انت اعمل كذا، يعني احيانا احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابه انت اتعلم لغه عشان ترد على القوم الاخرين، وانت روح السريه الفلانيه، وانت اتعلم القران وتعلمه للناس، وفي احيانا خذل عنا ما استطعت، النبي صلى الله عليه وسلم اعمل حاجه، دور على حاجه اعملها، ما اعرفش، دور اجتهد، بحيث ان مش لازم كل واحد حد يقول له اعمل كذا، انت دور. فاللي يجي بيدور على حاجة يعملها للدين، في واحد زي ما قلنا شخصيته بتساعده انه يعمل كده. الراجل ده بحث عن ايه؟ بحث عن فرجة في الصف. يعني ايه فرجة؟ مكان فاضي في الدين بيسده، انك بتبحث عن الصغر اللي فاضي. مش دورك، مش انت عايز تقوم حد وتقعد مكانه وخلاص في الدين، عايز تبقى زي فلان، او داخل الدين عايز تبقى زي فلان. انا عايز ابقى زي فلان. طب واستفدنا ايه انك تبقى زي فلان؟ هيبقى عندنا فلانين يعني؟ احنا عايزين تسد صغر فاضي في الدين. لو الدعوة الفردية فاضية سدها، الدعوة الجماعية، الامر المعروف والنهي عن المنكر، التعليم، التعلم، تحفيظ القرآن، حفظ القرآن، دور على مكان فاضي وسده. ابحث عن فرجة. كل صخور الدين الان مفتوحة. يعني احنا محتاجين كل الناس لسد صخور الدين. كل صخور، اي صغر الان من صخور الدين محتاجين في ناس. فابحث عن فرجة. فالراجل ده دور على ايه؟ بحث عن فرجة في الصف. دور على مكان في الصف عشان يروح يجلس فيه. ما قومش حد عشان يقعد مكانه. مش داخل من الاول ينازع الموجودين. لا، داخل يساعد العاملين. هو مش داخل من الاول ينازع انه عايز ايه؟ يدي لفلان كتفه ويبقى مكانه، او يضرب في فلان، او يشتم في فلان. لا، هو داخل بيشوف الدين محتاج ايه وانا اعمله. شوف ذلك كما قالوا يستحب، زي العلماء قالوا من الحديث ده، زي ما يستحب اتمام الصفوف في الصلاة، يستحب اتمام الحلقات في العلم. انك لما تلاقي مكان حلقة العلم فاضي تيجي تسد المكان ده. وزي ما الشياطين بتدخل ما بين المصلين لو في مكان فاضي، كذلك لما بيبقى في صخور فاضية في الدين الشياطين بتدخل منها. تاني، المعنى ده مهم. زي ما واحنا واقفين في الصلاة، ليه يستحب ان احنا نسد الفرجة في الصلاة؟ الشياطين بتدخل منها. فالمفروض المؤمنين كل ما يبقوا صف متماسك، كل ما الشياطين ما تعرفش تدخل ما بينهم، وبالتالي ما تعرفش تفرق بينهم، والتحريش بينهم بيقل. لو في صغور فاضية في الدين، في صغور فاضية عندنا في الدين، هيحصل تنازع. لان كل ما نترك جزء من الدين، كل ما يحصل خلاف بيننا في الدين. في قول الله عز وجل: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم الايه؟ العداوة والبغضاء. وشيخ الإسلام دايما بيذكر الآية دي، ان على قدر نسوا حظا من الدين، لما تسيب جزء من الدين، على قدر العداوة والايه؟ والبغضاء. وده اللي بيحصل، ان جزء من الناس يقول لك بس العلم الشرعي اهم حاجة، واحد يقول لك لا الجهاد اهم حاجة، واحد يقول لا التعليم مثلا، واحد يقول لا الدعوة. فكل واحد يختار جزء من الدين ويمسك فيه، ويحصل فجوات بين الناس دي وبعضها. لذلك شوف قول الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يبقى أول فعل عندنا في الآية إيه؟ نفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لإيه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا إيه؟ إذا رجعوا. يبقى رجعوا وبعدين إيه؟ ينذروا. يبقى عندنا أربع أفعال: نفر، فتفقه، فرجع، فإيه؟ فأنذر قومه. يبقى عندنا أربع أفعال بالترتيب كده في الآية. إن جزء ينفر. ينفر يعني إيه؟ النفر الحركة السريعة، إن محتاجين حد الآن يعمل لنا مكتب تحفيظ، محتاجين حد الآن يتخصص في علم من العلوم الشرعية، محتاجين حد يدرس لغة أجنبية يرد بها على الشبهات، محتاجين حد الآن يأمر بمعروف ونهي عن منكر. فيخرج أول حاجة النفر، إن ده استجابة فورية لسد الثغر. يبقى أول فعل في الآية: فلولا إيه؟ نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بيخرج طائفة تزداد تفقها في الدين. العجيب إن المفسرين قالوا إن معنى الآية، اختلفوا على قولين: إن الفرقة اللي خرجت نفرت عشان تفقه في الدين، بعضهم قال دول اللي راحوا يجهدوا، بعضهم قال لا دول اللي راحوا يطلبوا العلم. يبقى اللي راح لصغر حركي او راح لصغر علمي، الاثنين بيستفادوا. الاثنين بيستفادوا فوائد، ده بيستفيد وده بيستفيد. وقالوا ان المجاهد اللي بيخرج يعمل للدين يرى من ايات الله لنصره العاملين. طول ما انت قاعد بتتكلم انت ما شفتش ربنا بيعاملك ازاي، لما تخرج وتشتغل في الدعوه بترى من ايات الله، انت بتشوف بقى مش بتقرا، بترى من ايات الله كيف يعامل الله عز وجل العاملين لنصره دينه. فترجع تكلم الناس تقول لهم الله عز وجل يفعل كذا وكذا وكذا. يبقى اول حاجه الفعل الاول في الايه نفر، الفعل الثاني في الثانيه تفقه. احنا ممكن اجزاء مننا بتطبق الاثنين دول، ان فعلا في ناس بتروح تتعلم حاجه وبتستفاد فعلا، لكن المشكله بقى نيجي بعد كده انه ما بيرجعش راجعوا الى قومهم، مفيش مكان نتجمع فيه نعلم بعض اللي احنا اتعلمناه، بيحصل بينا قطيعه، بيحصل بينا فجوات، نحتاج الى سد هذه الفجوات، نحتاج الى بناء هذه الجسور بين المسلمين. بقى اصبح في قطيعه ان كل فرقه الان هي فرحانه ان هي متميزه في صغر، وفي قطيعه، في قطيعه بين اللي بيتعلم العلم وبين اللي بيامر معروف ونهى عن منكر وبين بتاع الدعوه وبتاع الواقع الحركي وبتاع الجهاد. اصبح في قطيعه الان بين المسلمين، كل واحد فرحان، كل حزب بما لديهم ايه فرحون، فرحان انه اتعلم حاجه، ما بيكملش. ممكن في جزء مننا بينفر، جزء مننا بيفقه، لكن ما فيش بقى راجع فينذر قومه، فبالتالي ما بيحضرش وبيحصل القطيعه. فالراجل ده هنا عندنا في الحديث بحث عن فرجه ليسدها. انا عايزك تدور على جزء فاضي في الدين تسده، انك انت تقول انا اكفيكم هذا الثغر، لن تؤتون من قبلي، محدش هيدخل من المكان ده طالما انا واقف هنا. انا مسؤول عن المسجد، انا مسؤول عن التحفيظ، انا مسؤول عن الدعوه، انا مسؤول عن كذا في مكان كذا. اختار حاجه وتسدها. فالراجل ده استطاع بتوفيق من الله انه يبحث عن فرجه ويدور لغايه لما راح وزاحم حتى وصل. زي ما قلنا في شخصيات ربنا اداها القدره ان هي تعمل كده، ان هي تدور وتبحث وتسال اعمل ايه، افيد الدين ازاي، لغايه لما ربنا بيسر له لانه اقبل على الله عز وجل. وزي التعبير هنا بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي اما الاول فايه، فاوى الى الله. احساس انك انت من غير صغر في الدين او من غير انك تعمل الدين انت مالكش مأوى. آوى الى الله، احساس ان صغرك اللي بتنصر في الدين ده مأواك مش العكس. يعني مش انت بتخرج من بيتك تروح تنصر الدين وبعدين تأوي لبيتك، لا، ده انت بتأوي الى الثغر بتاعك، حتى لو صغر تعبدي بتأوي الى الثغر وتخرج تمارس حياتك وبعدين ترجع الى مأواك. لا تشعر بالطمأنينة الا وانت تعمل للدين، مش العكس. آوى إلى الله، شوف التعبير، فآواه الله. إنك أنت إحساسك إنك لما أخيرا تلاقي حاجة تخدم بها الدين فتأوي بكلك، مش تدخل تقدم أعطى قليلا وأكدى، لا، تأوي بكلك لنصرة الدين من هذا المجال. مش داخل كده بتدي فتات الأوقات لنصرة الدين وتدي بعض أوقات لنصرة الدين، لا، آوى إلى الله. واللي بيعمل كده ربنا ما بيضيعوش أبدا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقبله. فآوى إلى الله، فآواه الله، آوى إلى ركن شديد سبحانه وتعالى، خلاص فيؤويه الله عز وجل. زي الفتية لما أول الكهف كده قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد، لما آووا إلى الله عز وجل آواهم الله. فالأولاني عنده ربنا أتاه القدرة أنه يبحث ويدور ويزاحم، لقى فرجة حاول يسدها، بذل مجهود عشان يوصل لها، آوى إلى الله فآواه الله. كان ممكن يقف يقول إيه؟ مش لاقي مكان، طب أعمل إيه؟ أنا ماشي. لما تبقوا تلاقوا مكان يبقوا نادوا عليا، لما تحتاجوني يبقوا نادوا عليا في الدين. في ناس بتتعامل مع الدين كده، لك ما أصل أنا ما حدش قال لي أعمل حاجة. كان ليا أحد أصدقائي كنت مريت ببلاء كده، ابني كان مريض، فالمهم إيه؟ كان واحد صاحبي يتصل بيا يقول لي محتاج حاجه، اقول له لا شكرا. فواحد صاحبي تاني جه فضل واقف معايا، طول ما واقف معايا اكتشف ان انا كنت محتاج دواء من كذا، كنت محتاج كذا، طول ما واقف جنبي اكتشف ان انا كنت محتاج حاجات. فهو قال لي صاحبي ده، قال لي كان واقف، قال لي انا والدي، قال لي والده نصح نصيحه، لما حد يكون في مشكلة ما تتصلش بيه تقول له انت محتاج ايه، روح اقعد جنبه وانت تعرف هو محتاج ايه. في الدين كده، ما تقولش لما تعوزه بكلمين، روح اقعد في بيت الايمان وانت تعرف الدين محتاج ايه. طول ما انت بره بيت الايمان ما انتش عارف الدين محتاج ايه، ما انتش عارف. انت ما بتقعدش في المسجد، ما انتش عارف المسجد محتاج ايه، ما بتروحش لاخوانك تزوره، ما انتش عارف هم محتاجين ايه، مش عارف، مش متابع واقع المسلمين. يبقى انت ما انتش عارف واقع المسلمين محتاج ايه. انت طول ما انت بعيد حاسس ان الدنيا زي الفل وكويسه، ما فيش، مش محتاجيني في حاجه، طب سلام عليكم، اشوف انا بقى حالي. طول ما انت جوه، طول ما انت جوه واقع الدين، طول ما انت تعرف الدين محتاج ايه. ذلك سبحان الله، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. انت الطريق لربنا ما بيظهرش كامل من اول لحظه، لا، ده خطوات. انت الاول بتمشي شبر، يظهر لك جزء، فتمشي فيظهر لك جزء، ده الطريق الى الله عز وجل. مش انك انت عايز، لا، انا مش همشي خطوه الا لما حد يعرفني من اول لحظه همشي فيها في الدين لغايه التمكين او لغايه لما اموت ايه اللي هيحصل. لا، ما نعرفش. انت بتعامل ربنا مش بتعامل البشر. انت في الطريق ده ليك علاقه مع الله سبحانه وتعالى، تاخد خطوه ربنا يفتح لك اللي بعدها، وعلى قدر الصدق والاخلاص في الخطوه الاولانيه على قدر الفتح في الخطوه الثانيه. فالاول بحث عن فرجه وزاحم حتى وصل اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاول ده افضل اختيار، اوى الى الله فاواه الله. تبحث عن صغر، وبعدين انت لما بتقعد في الفرجه ديت انت بتستفاد اكتر من حاجه. اولا بتسد الصف بين المسلمين فبتمنع دخول الشياطين، بتقيم جسور بين العاملين للدين فبتمنع دخول طيور الظلام بين الناس وتوقعها. النقطه الثانيه انت بتستفاد، مش بس الاخوانك بيستفادوا، انك بتبقى محاط باخوانك. ياكلوا الذئب من الغنم الايه، القصيه اللي بعيد. لما تبقى انت قاعد وجنبك اخوك، وجنبك اخوك، قدامك اخوك، وراك اخوك، خلاص الشيطان ما يعرفش ياكلك، ما يعرفش يختالك. انت بتجلس في فرجه فتصبح محاط باخوانك. دايما البعيد عن واقع الدين وبيئه الالتزام وما يعرفش اخوه بيصلوا الفجر يصحوه، ما يعرفش ناس بتحفظ قران، ما يعرفش ناس بتدعو، ما يعرفش ناس بتتعلم، ده سهل انه يتخطف. حتى لو كان هو ناوي بجد وكان عايز، ده سهل انه يتخطف. لما بيبعد عن بيئه الايمان فسهل انه يتخطف. كتير من اللي بيبعد عن بيئه الايمان سواء اختيارا او اضطرارا تخطف والعياذ بالله. فقلنا انك الاول انك لازم تبحث عن صغر، تبحث عن فرجه. احنا بنتكلم عن الناس اللي جت للدين، ثلاثه جم للدين. الاول قعد يدور على مكان في الصف عشان يقعد فيه، دور على مكان فاضي، ما نزعش اللي قاعدين، ما قومش واحد، ابحث عن صغر تسده، ابحث، خذل عنها ما استطعت. كل الصغور الان مفتوحه، خليك محاط باخوانك، قيم الجسور بين العاملين الدين. لما تقعد في مكان ما تفصلش بين ده وبين ده، زي لك انت ما بتيجي بتصلي في مكان وبعد الصلاه في اخر الصلاه بتقول ايه، السلام عليكم، السلام عليكم، انت بتفشي السلام بين الصف، فالصف كله كانه بيسلم على بعضه. خلاص انت بقيت تلقي السلام على اليمين وعلى اليسار، انت ايه، اصبحت سلاما في المكان ده، وجعلني مباركا اينما كنت، فتصبح مباركا وسلاما اينما حللت، وتقيم الجسور بين المسلمين. ايضا في مساله سد الصغور او سد الفرجه ديت، احساس كممكن انت تشوف فرجه في الصف تقول ايه، طب ما خلاص غيري يبقى يجي يسدها، مش يعني ما الدين ما وقفش عليا انا يعني. لقيت مثلا، انا هضرب ابسط مثال، ان حد ياذن في المسجد، ان حد يفتح المسجد، ان حد ينظف المسجد، ان حد يحفظ اطفال، ان حد يعدي على ناس يقول لهم قوموا صلوا، ان حد يتعلم علم معين، ابسط الصغور، مش قصدي ابسط يعني لا تساوي شيء، لا، عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اعمال امتي حتى ازاله الاذى من المسجد، تطهير المسجد عمل عظيم. الشاهد اقصد، انت ممكن تقول ايه، يعني انا يعني لو ما عمل الدين هيقع. التفكير بالطريقه دي هو اللي بيخلي فعلا الدين لا يقوم، وبيخليك انت اول واحد بتخسر. عايزين نغير طريقه التفكير، ان الفرجه دي لو ما حدش سدها مش هتتسد، عايزك تغير طريقة التفكير. إنك أنت تفكر دايما لما بتيجي مثلا عايز تتعلم حاجة في العلوم الشرعية فقه مثلا، فأنت بتتعلم دايما وأنت بتذاكر دايما حاطط في ذهنك إيه؟ أنا غيري كتير بيذاكروا، يعني لو النهاردة أنا ما ذاكرتش مش مشكلة، طب بكرة مش مشكلة، طب السنة دي ما ذاكرتش مش مشكلة، يعني غيري كتير بيذاكر. طريقة التفكير دي بتوقعك وبتوقع الدين. لذلك كان في مثال جميل جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان أحد كتاب السيرة بيقول إيه؟ بيقول غزوة حنين وغزوة أحد، بيقول الغزوتين حصل فيهم حاجة غريبة جدا، حصل بداية ونهاية مختلفة. غزوة حنين البداية كانت هزيمة والنهاية كانت الإيه؟ النصر. أحد العكس، الأحد البداية كانت النصر والنهاية كانت الإيه؟ الهزيمة. بيقول التحول ده حصل ليه؟ هل لأن أعداد المشركين زادوا فجأة؟ لا. هل العدو اتغير؟ لا. هل المسلمين حصل فيهم تغيير؟ لا. يعني نفس الأعداد ونفس، ومال التغير حصل فين؟ التغير حصل في النفوس. اللي حصل في غزوة حنين داخلين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه هما داخلين؟ لأنه زمل يوم من قلة، إحنا كتير قوي، فداخل بنفسية عادي، يعني لو أنا ما ضربتش في غيري هيجي يضرب، إحنا كتير قوي، إحنا كذا ألف يعني، لو أنا ما نزلتش أفتح المسجد في إحنا في المنطقة عشرة إخوة يعني، لو أنا ما نزلتش فلان إيه؟ اللي هينزل. إيه اللي بيحصل لما بتفكر كده؟ إيه اللي بيحصل؟ المسجد ما بيتفتحش، المسجد ما بيتفتحش. لما بتفكر بطريقة إحنا 20 واحد في المنطقة في تحفيظ الأطفال، لو أنا ما نزلتش غيري كتير قوي هينزل، إيه اللي بيحصل؟ الأطفال بيبقوا خلاص أطفال شوارع بعد كده وبيضربوك بعد كده. ما هو دي طريقة التفكير. لما في أول حنين فكروا كده قالوا إحنا كتير لنهزم اليوم من قلة، فلما دخلوا بنفسه دي هزموا. لما فروا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أعيان، يا أصحاب البيعة، يا أصحاب كذا، يا أصحاب صورة كذا، نادى على أشخاص. فالكاتب بيقول كلمة ظريفة، بيقول إيه؟ فتحول الأمر عندهم من فرض الكفاية إلى فرض العين، فأقبلوا فانتصروا. داخل حاسس إن هو اللي مسؤول، لما دخل بنية دي انتصر. لما تدخل عمل الدين أنت مسؤول، ما تمشيش، ما فيش حد وراك، ما فيش حد في ظهرك، هتمشي هتقع. أحيانا أنت دايما تصور لنفسك عادي في غيري كتير ماشي، لو أنت مضطر، أو أنا مش بتكلم على حالات الاضطرار، أنا بتكلم على الأصول، إنك أنت لازم وأنت بتعمل دي لعبة. نصرة الدين مش لعبة، مش أصلا النهاردة ما ليش مزاج أكمل، أنا جيت أذاكر حاجات معينة أو أعلم، اكتشفت إن أنا ما ليش مزاج، أنا همشي بقى، الموضوع مش مستهوين، الموضوع مش كده أبدا. في حاجات في الدين زي الشيخ الإسلام بيقول بتلزم بالشروع. يعني ايه تلزم بالشروع؟ يعني في الاول بتبقى مستحبه، لما تشرع فيها وتمشي فيها بتبقى واجبه عليك، برغم ان هي كانت ايه؟ مستحبه في الاول، زي الحج النفل والعمره النفل والجهاد النفل. في الاول الحاجات دي بتبقى نفل، انت حر، لكن بقيت في النص الجهاد ما ينفعش تولي الدبور، ما تقولش بقى اصل الجهاد ده اصلا كان جهاد مستحب والله وانا جيت هنا غلط، خلاص انت بقيت ايه؟ او الحج ما ينفعش في نص الحج تقول لا انا ما كنتش اعرف ان الموضوع صعب كده، الحج نفل اقصد مش الفرض، بالرغم انه كان نفل تقول ما هو كده كده، لا بيلزم انك تكمله، بيتم الحج والعمره الاتمام حتى لو. فبعض العلماء قاس على ذلك اعمال زي العلم والدعوه، في حاجات بتلزمك طالما ربنا علمها لك وشرعت فيها وفتح الله عليك فيها، مش بمزاجك تمشي، مش بمزاجك. يعني انت ربنا حفظك القرآن وبدأت تتحفظ وعملت مجموعات وفي ناس مرتبطة بيك وبدأ دينهم بيقوم عليك، مش من حقك انك تمشي فجأة بدون سبب، مش من حقك، تقولش اصلا مش من حقك، هتحاسب وتسأل اما والله عز وجل، مش بمزاجك تمشي كده فجأة تقول اصلا مش عايز، لا ده لأصلين انت هنا، ده مش من شكر النعمة، انت ما وصلتش للمكان ده بقوتك، ده بتوفيق من الله عز وجل. أول ثلاثة ونعوذ بالله منهم تسعر بهم النار، فيقول الله عز وجل فيعرفهم الله نعمته عليهم فيعرفونها، يعني ربنا يقول له أنا علمتك، يقول له أيوه، يبقى ربنا يقول له الأول أنا أديتك، فيسأله على النعمة. فإذا سد الصغور وسد الفرج في الصف يحتاج إلى عايزين نغير طريقة التفكير من في غيري كتير لمفيش غيري، عشان انت تقبل على الفرجة حتى تصل اليها وتسد هذه الفرجة. طيب التاني عشان ما نطولش، التاني عمل ايه؟ التاني بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ فاستحيا. قالوا استحيا من ايه؟ الكسف من ايه؟ قالوا حاجتين الشراح. بعض الناس قال استحيا ان يزاحم وان يبحث عن فرجة. في شخصية هي ضعيفة، مكسوف، ما بيعرف، مش حرك، مش عارف، هو عايز فعلا بس مش عارف، هو صادق يريد ان ينصر الدين حقا بس مش عارف يدور. الاولاني شاطر بيعرف يتحرك ويسال ويتنطط، ولو اتاذى او حد ضايقه مش مشكله بيكمل ويقوم ونفسيته قويه. التاني نفسيته ضعيفه شويه، وده موجود، ده ربنا ما بينساهوش طالما صادق. ده ما مشاش بالرغم انه مش عارف يتصرف، يعني هو عارف. انا عايزك تتخيل كده، هو واقف مش لاقي مكان، مكسوف مش عارف يزاحم، شايف ناس بتيجي وبتدور وبتزاحم ونفسيتها قويه وبتبحث عن مكان في الصف وبتجلس هو كانه فضل يقول لي يا رب انا بحبك وعايز انصر الدين ومش عارف اعمل ايه، بس مش ماشي. اختيار ان انا امشي ده مش موجود في الاختيار. لو هفضل واقف كده لغايه لما اموت واقف، هفضل واقف. فاستحيا فلم ينساه الله، فاستحيا الله منه. قيل استحيا ان يزاحم، وقيل استحيا ان ينصرف عن مجلس فيه رسول الله او فيه دين. الكسف، ازاي يا رب امشي واسيب حتى لو مش عارف اعمل ايه؟ ما ينفعش امشي. اسوأ اختيار انك تمشي. لكن لو نحط عنوان لدرس النهارده، ارجوك لا تنصرف، ما تمشيش، ده أسوأ اختيار. والمثل المشهور اللي ابن القيم كثيرا ما يذكره بيقول لك، تخيل الأم لو ضربت ابنها وطردته بره، فالابن خرج وقعد يدور على مكان يروح فيه، ما لقاش مكان يروح فيه، فقعد قدام البيت يعيط، فالأم فتحت الباب لقيته واقف بيعيط فاحتضنته. تخيل لو فتحت ما لقيتوش، تقوم رزع على الباب، ومين اللي خسران؟ هو، مالوش غيرها، وإلا مثل أعلى. خليك واقف حتى لو مش لاقي. أسوأ اختيار إنك تمشي. كتير للأسف من الناس يقول لك إيه، أنا بصراحة التزمت وكنت ناوي أختم الدين، كنت مدي وقت، وده أثر على جزء من دنيتي، ما عرفتش أحقق صغري في الدين، هبقى خسرت دين ودنيا. لا يا عم، أنا روح أشوف دنيتي بقى. دي مصيبة، لأن هو من الأول طريقة التفكير دي غلط. يعني هو طريقة التفكير عنده كانت متركبة غلط، ما فهمش نفسه صح. طبعا الموضوع كأسقاط على الأرض الواقع بيبقى أعقد من كده، احنا بنتكلم على تقسيمات عامة، كل واحد له اختيارات، وده بيحتاج صحبة إيمانية عشان تساعده ومشورة وتوفيق من الله عز وجل. كان بتكلم على التقسيمات العامة، أسوأ اختيار إنك تمشي. ذلك التالت في رواية ذكرها ابن حجر في الشرح، التالت هنا عندنا في الرواية في البخاري، أما الأخ آخر واحد فأعرض الله عنه، في رواية فاستغنى الله عنه، مش عايز، أنا إيه اللي أوجع دماغي ليه؟ المهم التاني فضل واقف مكسوف من ربنا أنه يمشي، مكسوف أن يطلع الله عليه يلاقيه ما بيدورش على حاجة في الدين، يلاقيه أعرض، أعطى ظهره لمكان في دين، لبيئة إيمان. تقول له أنت بتعمل إيه؟ يقول لك الشغل والحياة. أنت فين الدين في حياتك؟ فين؟ بتروح درس؟ لا. بتحفظ قرآن؟ لا. بتأمر بتاع منكر؟ في شغل دعوة ماشي فيه؟ لا. ماشي مع حد في حاجة معينة؟ لا. طب هتكمل إزاي؟ طب ما ده نوع من أنواع الإعراض، ما دي بيئة الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها آوى إلى الله. يعني تعبير انك من غير بيئه ايمان، من غير صحبه، من غير مكان تجدد فيه الايمان، المكان ده بقى درس، صحبه صالحه، حفظ قران، من غير مكان تجدد فيه الايمان انت بلا ماوى. اللي بلا ماوى ده يسهل اختطافه، بلا ماوى يسهل ان ينتزع في لحظه، اي شيء ممكن ينتزعه، وظيفه حرام، مكان يضيع فيه، مباحات مبالغ فيها، ممكن يضيع في لحظه بلا مأوى اللي من غير بيئة إيمان ده. استحيا انه يمشي حتى لو مش لاقي مكان، يا رب انا هفضل واقف لغايه لما يتفتح مكان، لغايه لما الاقي فرجه، ان شاء الله افضل واقف كده لغايه. فجلس خلفهم، خلاص انا هفضل قاعد اهو مش ماشي. الله عز وجل لم ينساه. فين القصه المشهوره اللي بتروى بتاعت حدير لما جه وفد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى كل واحد منهم جائزه، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي حديرا، وانصرف الناس وحدير ما خدش، لكن استحى الكسف ان يطلب فسكت ومشي. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم: انك نسيت حديرا، ارسل خلفهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه ناس يجيبوهم، وادى الايه الحدير الجائزه بتاعته. ربنا ما نساهوش، هو استحى، ربنا ما نساهوش. حدير لما خد الحاجه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو مشغول بمعامله ربنا، فقال: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. اللهم كما لم تنس حديرا، هو ما انشغلش بالحاجه اللي خدها، انشغل بمعامله ربنا. الشاهد انه لما استحيا وكسف ربنا ما نساهوش. في ناس بتعتقد ان هي بتتوه في الزحمه، في ان في صغور في الدين وناس بتزاحم وبتخبط وممكن اخلاق سيئه من بعض العاملين، فيفتكر انه راح او انه ضحى بحاجه في الدنيا وما بقاش مشهور او ما عملش حاجه في الدين فكده راح. لا، ما فيش حاجه اسمها راح دي عند ربنا، ما فيش حاجه اسمها كده. لما جه من الغزوه وبيسالوا، بيكلموا سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمر بيسالهم مين اللي ما اللي قتل فلان وفلان وفلان، فالراجل بيقول له: وفلان وفلان واخرون لا نعرفهم ولا تعرفهم. في ناس في الزحمه كده ما نعرفهمش ولا انت تعرفهم، مش مهم بقى هم مين، المهم ناس ماتت في الزحمه. فقال عمر: لا يضرهم ان عمر لا يعرفه، ولكن الله يعرفه. مش مهم ان اللي قائم على ده يبقى عارف، او ان حد يبقى عارف انت بتعمل ايه. انت ممكن تعتقد ان في ناس ماتت كده وراحت في الزحمه، لا ما راحتش، طالما فضل واقف وجاهد واستحيا ان ينصرف عن واقع الدين لن ينساه الله. زي ما استحيا، شوف التعبير، فاستحيا فاستحيا الله منه. دي بقى ما تتشرحش، يعني استحيا زي اواه الله، دي مهما اتكلمنا ما تتشرحش. استحيا الله مني، شوف بقى ربنا يديله ايه اللي استحيا الله منه ده. ده ربنا يديله ايه؟ ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا ابدا. يوم القيامه ده لا يمكن يرجع زعلان. تخيل ان واحد يجي يوم القيامه يقول له: يا رب انا فضلت واقف ما رضيتش امشي، ما لقيتش وغيري دور وانا كنت ضعيف. ده ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا. فاستحيا فاستحيا الله منه. الاخراني ده والعياذ بالله اختار اسوأ اختيار. اختار الاول دور وزاحم و يسأل ويروح ويتنطط ويدور لغاية لما لقى فرجة في الصف، بحث عن المكان الفاضي وسد الفرجة. الثاني استحيا فاستحيا الله منه. الثالث ده نقوله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم يقول آخر اختيار أو آخر واحد فيهم اختار أسوأ اختيار. وقف كده من بعيد، ده الدنيا زحمة، انا لسه هزاحم واتعب قلبي، ولو وقفت يعني هقف اعمل ايه؟ انا اروح وبعدين ابقى اجي وقت تاني. فاعرض فاعرض الله عنه، في روايه خارج البخاري، فاستغنى، مش محتاج يعني، هيقول ايه اللي موجود يعني في الدين يعني. فاستغنى فاستغنى الله عنه. قلنا الانسان بيحتاج الى بيئه ايمان، يحتاج الى تذكره. الانسان ينسى إن الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا عليه: إن الإيمان لا يخلق أن يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب. بيتقطع لو أنت مش كل شوية في وسط بيئة أيا كانت تذكرك وتجدد الإيمان، الإيمان هيبلى. الاستغناء عن بيئة الإيمان يضيعها. شوف الفارق بين الأولاني بكلمة آوى. كلمة آوى دي زي قول الله سبحانه وتعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. جاي يسعى وخايف، ويا ترى إيه اللي هيحصل، ويا ترى جاي بمشاعر الإقبال مش مشاعر اللامبالاة. في واحد جاي عنده لا مبالاة في نصرة الدين أو في العمل لدين الله سبحانه وتعالى أو البحث عن صدق، هذه الله عز وجل يعاملك على قدر نيتك. كان أحد المشايخ في مجموعة علم طلب علم يقول لهم على قدر إقبالكم، على قدر إقبالي، على قدر صدق نيتكم. يقول لهم انت كل ما هتبقى صادق في نيتك، ودي حاجة انا ما اعرفهاش، هتلاقيني كده، ربنا هيخليني معاك كده، ده شيء ربنا مطلع عليه. كل ما نيتك تبقى ضعيفة وجاي لا مبالي ونفسك ما يتكملش بالرغم انك انت ظاهريا ما عملتش حاجة، انت بتيجي برضو، لكن كل ما نيتك تضعف هتلاقي ربنا صرفني عنك. انت بتعامل ربنا مش بتعامل الشخص الشيخ اللي قدامك، انت بتعامل الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، مش وتشتكي اليك، بالرغم ان هي بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبها متعلق بمين؟ بالله. فانزل الله الحل، يعني هي كانت بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبها كان متعلق بالله، فانزل الله عز وجل الحل ليها. ففارق ما بين اللي جاي بيعيط نفسه يعمل حاجه للدين، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما جايين نفسهم يجاهدوا بس ما فيش اي عده، فجايين يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قلت لا اجد ما احملكم عليه، ولا اجد ده يعني دور، ما فيش، تولوا وعيونهم ايه؟ تفيض، الفيضان ده بدون تكلف، هو زعلان فعلا كان نفسه يعمل حاجه، دول ربنا ما انساهمش وقال ان ليهم اجر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بعد كل الغزو قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، ربنا ما انساهمش لأنهم تولوا صادقين وأعينهم تفيض من الدمع، بيعيط عشان يشتغل. في ناس أنت بتعيط لهم عشان يشتغلوا، وفي ناس أعينك بتفيض من الدمع عشان يعمل حاجة واحدة، وهو ما شاء الله على الإيه؟ على الثبات بتاع. الشاهد ان في فارق ما بين اللي مقبل ويؤوي جاءك يسعى ويخشى وبين المعرض. واما الاخر فاستحيا فاستحى الله منه، واما الاخر فاعرض، وفي روايه فاستغنى فاستغنى الله عز وجل عنه. اذا مساله انك انت تبحث عن صغر من صغور الدين، فجوه تصل بها الصفوف لا تقطع الصفوف. لذلك في فارق ما بين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هو عايز يبقى فيه ترابط بين الأمم، ترابط زمني، ناس اللي سبقتنا واشتغلت للدين احنا نيجي وراءهم نقول ربنا يغفر لهم حتى لو أخطأوا. في فرق ما بين، شوف الفرق ما بين آية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبين كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني مش لازم حتى لو اللي قبلك عمل حاجه للدين واخطا، ان مش لازم كل ما يجي جيل يلعن في اللي قبله كده، انت بتهدم وبتضطر انك تبدا من الصفر وانت بتخسر. ففي واحد بيبحث عن سد الفجوات واقامه الجسور واقامه الصفوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ما من خطوه احب الى الله من خطوه تصل بها صفا، يعني يبقى فيه صف في فجوه انت بتوصله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله. تخيل لما ربنا يوصلك في حياتك، حياتك تبقى عامله ازاي. الثاني استحيا فاستحيا الله منه، حتى لو مش عارف مش لاقي مكان مش قادر يدور، لكن هو الصادق العاجز غير الكاذب، يعني عاجز مش عارف يعمل حاجه للدين لكنه صادق، زي تولى وعينهم تفيض من الدمع كده، الصادق ده ربنا ما بيضيعوش. لذلك الاخراني اللي مشي اخر واحد اللي مشي، هذا ليس تصرف الصادقين، الصادق ما يستحملش انه يمشي كده عادي فاعرض، ما يستحملش، لا يسال طب واخبار ايه، طب محتاج، ويدور ويفضل واقف ويبحث ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يستعمله في حاجه. واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه، وفي روايه فاستغنى فاستغنى الله عنه. اذن في اعذار مش مقبوله، فكره اصل ما حدش قال لي، اصل ما حدش عرفني، اصل ما حدش شرح لي، اصل ما حدش علمني، اصل ما حدش فهمني، الكلام ده تقوله وانت جوه بيئه الايمان مقبول، تقوله وانت قاعد في دنيتك وما بتسألش على أي حاجة في الدين مش مقبول. لذلك كان أحد شروح حديث غلام الأخدود بيقول الغلام لما راح اشتكى للراهب قال له أهلي بيضربوني. الغلام كان بيجي يروح للساحر، أهله بيقولوا لازم تروح تتعلم السحر، وهو رايح للساحر بيعدي على الراهب يتعلم الدين، لأنه عارف أنه من غير أو ربنا قدر له أن من غير ما يمر على بيئة إيمان هيضيع السحر. إحنا الآن محاطين بالسحر في كل مكان، محاط بالسحر في كل مكان والفتن والكذب في كل مكان، فلازم في بيئة تجدد فيها الإيمان. فكان يعدي على الراهب فيتأخر على الساحر، الساحر يضربه، يعدي على أهله يروح متأخر وهو راجع من عند الساحر يعدي على الراهب أهله يضربوه فاشتكى. فالشرح بيقول إيه؟ يقول فارق بين شكوى الباحث فعلا عن حل وبين شكوى اللي عايز حد يقول له خلاص ما تعملش. يعني في واحد بيجي يشتكي لك من مثلا طريقة معينة في حفظ القرآن مش مناسبة أو في الدعوة، أو في واحد صادق فعلا عايز حل ولو اديته حل فعلا هيشتغل، وفي واحد بيشتكي عايز يسمع كلمة إيه؟ خلاص ما تعملش. يجي يقول لك اصل انا بس مش عارف اعمل كذا، تقول له خلاص احنا ممكن ما نعملهاش بالطريقه دي، نعملها بالطريقه دي. يقول لك لا اصل دي برضه فاشله انا جربتها، تقول له طب ايه رايك؟ لا، كل ما تيجي تقترح حل من قبل ما يسمعه يقول لك ايه؟ مش هينفع، هو منتظر كلمه خلاص ما تعملش حاجه. يقول لك ايوه فعلا احنا جربنا كل حاجه وفشل، مفيش حاجه نافعه. وفي واحد بيجي يشتكي هو صادق، تقول له طب ما تجرب كذا، جرب نفسك في كذا، يقول لك فعلا انا ما جربتش او جربت بس هجرب تاني، ده صادق احسبه كذلك. كل ده آوى واستحيا، كل دي حاجات داخلية ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليها واعلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى بالرغم ان هم رايحين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، الا ان هو في معاملة مع ربنا. اقبالك على الدين سواء بيئات الايمان، طلب العلم، نصرة الدين، العمل لنصرة الدين الله سبحانه وتعالى، كل ده ربنا مطلع على نيتك، عارف اديلك على قد نيتك. آوى واستحيا واعرض، والثالثه في روايه استغنى. شوف بقى انت وانت جاي فعلا صادق. خدوا بالكم يا جماعه واختم بيه، ثغور الدين انت دايما مفترض لما واحد يسال اعمل ايه لدين ربنا، انت دايما مفترض ان مفيش حاجه جديده، يا اما كذا يا اما كذا. لا، ربنا ممكن يخلق لك وظائف. يعني اللي كتب حصن المسلم الصغير بتاع الأذكار وانتشر، كتاب رياض الصالحين، أحاديث الإمام النووي كتاب، لما بيقولوا إن أكتر كتاب بيوزع تقريبا في إحصائية في السعودية ومش فاكر في بعد المصحف رياض الصالحين. شوف لما أنت ممكن قبل رياض الصالحين ما يكتب أو قبل حصن المسلم ما يكتب، هتيجي تكتب كتاب، واحد بيكتب كتاب أذكار هعمل إيه يعني؟ كتاب ما الدنيا كلها كتبت كتب أذكار، وتفترض ان اللي انت دايما الشيطان بيثبطك يقول لك هتعمل ايه يعني؟ هتحفظ طفل قران يعني؟ جت على الطفل ده؟ جت على الطفل ده. الفرجه دي لو ما حدش شدها مش هتتسد. ما هو الطفل ده لو انت ما حفظتوش، ابنك ده لو انت ما علمتوش، المكان في الصف ده لو انت ما سدوش، ما حدش هيسده غيرك، لان ربنا جابك في المكان ده. فاذا ان اوعى تفتكر ان الصغور خلصت، لا، ربنا قادر انه يخلق لك ظرف ومكان معين تعمل فيه للدين لم تسبق إليه من قبل، ويفتح الله عز وجل عليك. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.